إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. بدأ المصنف في الفصل الأول الذي يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم، وقد نظمه في ثلاثة أبيات. قوله رحمه الله: مولده في عاشر الفضيل، هذا ما رجحه الناظم رحمه الله تبعا لابن سعد وابن عساكر وغيرهما، ولكنه مرجوح. والأقوال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها هذا القول وهو الأول. والقول الثاني أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا هو المشهور عند العلماء، كما نص على ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، والقسطلاني في شرح المواهب اللدنية. وهذا القول لا يثبت من الناحية الحديثية. والقول الثالث أنه ولد في الثامن من ربيع الأول، وهذا ثبت من قول التابعي الثقة، التابعي الجليل محمد بن جبير بن مطعم عند الإمام مالك في الموطأ. وهذا القول، أي هذا القول الثالث، هو اختيار أكثر أهل الحديث، وصححه أهل التاريخ، كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب، وقد اختاره الحافظ محمد ابن محمد بن موسى الخوارزمي وأبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير، وكذلك اختاره الحافظ أبو عبد الله الحميدي تلميذ العلامة ابن حزم الأندلسي. وهناك أقوال أخرى. القول الرابع أنه ولد في يوم الاثنين من أول شهر من ربيع الأول، وقد ورد في هذا القول أثر لكنه ضعيف جدا لوجود رجل متهم في سنده. كذلك هناك قول خامس، والأقوال أكثر من ذلك، لكن هذه تقريبا هي أشهر الأقوال. أنه القول الخامس أنه ولد في التاسع من ربيع الأول، وهذا هو اختيار الفلكيين المتأخرين. وكل هذا الخلاف يدلنا على أمر مهم، وهو أن ميلاده صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه حكم شرعي، وإلا لو كان يترتب على تحديده حكم شرعي أو عمل مشروع لورد في الشرع ما يقطع النزاع ويرفع الخلاف. وقوله رحمه الله الفضيل، وصف الناظم اليوم الذي ولد فيه المصطفى بالفضيل وحق له ذلك، فهو اليوم أو فهذا اليوم الذي ولد فيه سيد البشر وأكرم الخلق على الله عز وجل. وقوله رحمه الله ربيع الأول، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، وقيل في رمضان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، وهو قول ضعيف. والصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. وقوله رحمه الله عام الفيل، هذا هو قول الجمهور أيضا، وهو القول الصحيح، وحكاه خليفة بن خياط في تاريخه إجماعا، لكن الصحيح أن في المسألة خلافا، وقد ثبت هذا القول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، عن الصحابي الجليل قيس ابن مخرمة، فقد روى أحمد وابن سعد وغيرهما بسند حسن بمجموع الطرق عن قيس بن مخرمة أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان، لدان بكسر اللام، أي هما اللذان ولدا معا، قال: فنحن لدان ولدنا مولدا واحدا. وقد ظهرت علامات عند مولده صلى الله عليه وسلم ثبت منها علامتان، أي الصحيح من هذه العلامات علامتان فقط: الأولى ظهور نور، ظهور نور من أمه أضاءت منه قصور الشام، لما ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يتحدث ويتحدث عن نفسه، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وعلق ابن كثير رحمه الله في تفسيره على هذا الحديث بقوله: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. انتهى كلامه رحمه الله. والعلامة الثانية الثابتة من علامات من العلامات أو الإرهاصات التي تزامنت مع مولده صلى الله عليه وسلم ظهور النجم، فقد ثبت عند ابن إسحاق في السيرة عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام يفع ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب، أي على مكان مرتفع كالحصون: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. ولا يفوتني التنبيه على بعض العلامات المشتهرة بين الناس ولكنها لا تثبت، منها وقوع النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فهذه علامة لم تثبت. أيضا من العلامات التي لم تثبت كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، أيضا هذه علامة لم تثبت. كذلك ارتجاج إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة من إيوان كسرى وخمود نار المجوس التي كانوا يعبدونها وغوص بحيرة ساوى وذهابها أو ذهابها. أيضا مما ذكر من الأرهاصات والتي لم تثبت انهدام المعابد التي كانت حول بحيرة ساوى، وسمى وسمي العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل للقصة المشهورة التي وقعت لأبرهة ملك الحبشة عندما أتى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام. وقد قص الله عز وجل هذه الواقعة في سورة الفيل، قال تعالى ذكره: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وأذكر لطيفة تتعلق بهذه السورة، وبدقة هي تتعلق بالتناسب في ترتيب السور. فهذه السورة، سورة الفيل، جاءت بعد سورة الهمزة، وسورة الهمزة جاءت بعد سورة العصر. وسورة العصر بيّنت الطريق القويم والهدي المستقيم، وصرحت أن من تنكبه فهو في خسران مبين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. وجماع الخسران يعود إلى أصلين: فتنة المال وفتنة الملك والجاه. فالأول أي فتنة المال هو محور سورة الهمزة، والثاني أي فتنة الجاه والملك هو محور سورة الفيل، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. الشطر الأول من البيت تقدم الكلام عليه، قوله في يوم الاثنين طلوع فجره أيضا تقدم الكلام عليه، ولكن هنا إضافة من عند الناظم أنه حدد الوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فرجح أنه في طلوع عند طلوع الفجر، وهو أحد الأقوال في المسألة. تبع المصنف الناظم في ذلك الزبير بن بكار وابن عساكر والذهبي، وقيل وسط النهار وقيل في الليل، وكل هذه الأقوال لا يقطع فيها بشيء لعدم وجود نص يقطع النزاع أو الخلاف بين هذه الأقوال، إلا أن الثابت والمتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. ثم قال رحمه الله: ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. قوله رحمه الله: ووافق العشرين من نيسان، هذا من الأشهر الشمسية، أي الأشهر التي يؤرخ بها الفرنج، وهي الأشهر الميلادية، ونيسان يوافق عندنا نحن في المستعمل والمشهور عندنا شهر أفريل، أبريل أو أفريل، وهو الذي وهذا الذي ذكره أيضا السهيلي في كتابه الروض الأنف عن أهل الحساب، وهو الذي ذكره أيضا الفلكيون المتأخرون. وقوله رحمه الله: وقبله حين أبيه حان. الحين هو الموت، أي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه بالمدينة النبوية على الصحيح. والحين في اللغة هو الهلاك، وهذا الذي اختاره الناظم من موت أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، وهو حمل في بطن أمه هو الراجح، وهو الذي حكاه ابن إسحاق ولم يذكر غيره، ورجحه ابن سعد في الطبقات، وابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في البداية والنهاية، وقد ورد في ذلك أثر صححه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك عن قيس بن مخرم أنه قال: توفي أبوه وأمه حبلى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وقد اتفق العلماء على إطلاق اليتم على من فقد أباه، واختلفوا في إطلاقه على من فقد أمه دون أبيه، واليتم يطلق على من مات أبوه قبل بلوغه، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام. ثم انتقل الناظم للكلام على رضاع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما. قوله رحمه الله: وبعد عامين غدا فطيما، أي بعد أن أكمل عامين من مولده صلى الله عليه وسلم أصبح أو صار فطيما، أي فصل عنه الرضاع بعد أن أتم حولين كاملين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقوله رحمه الله: جاءت به مرضعه سليما، أي جاءت به مرضعه حليمة، حليمة السعدية، إلى أمه آمنة بنت وهب سليما من كل آفة، لا يشكو من علة، في صحة جيدة وبنية حسنة. وقد ذكر أهل العلم أن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم انحصر على الصحيح في ثلاث نسوة: الأولى أمه آمنة، قيل أرضعته ثلاثة أيام، وقيل سبعا، وقيل تسعا. والثانية ثويبة مولاة أبي لهب، فقد ثبت في البخاري أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والمرضعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي من بلاد بني سعد في نواحي الطائف، وقد كان أهل مكة على عادتهم يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البادية. وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف أسباب ذلك، قال: الأول لينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح للسانه، والأمر الثالث الثاني ليكون أجلد لجسمه، والأمر الثالث حتى يكون أنجب للولد وأصفى للذهن. ثم قال رحمه الله: حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. هنا نون حليمة مع أنها ممنوعة من الصرف عند النحويين، ولكن في الشعر مثل هذه الأشياء يتساهل فيها، وباب يعني ضرورة الشعر هذا، فالشعراء عموما أو الذين يكتمون المنظومات لا يلتزمون في بعض الأحيان بقواعد النحو، مراعاة للوزن والقافية وما شابه ذلك. قوله رحمه الله: حليمة لأمي، أي بمكة، وعادت به لأهلها، لأنه أعجبها كثيرا، أي أنها أعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فأرادت أن تعود به إلى باديتها. فقد جاء عند الآجري في الشريعة، في كتابه الشريعة، بسند فيه كلام، يعني فيه ما قال عند العلماء، أن حليمة السعدية قالت: فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين، أي أنها تحكي عن أنها تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا، أي انتفخ لحمه، فقدمنا به على أمه ونحن أضن شيء به، أي أبخل شيء به مما رأينا فيه من البركة. فلما رأته أمه قلنا لها: يا ظئر، دعينا بابننا هذه السنة الأخرى، فإنا نخشى عليه أوباء مكة، أي أمراض التي كانت بمكة، فوالله ما زلنا بها حتى قالت: فنعم، فصرحته معنا. وهذا معنى قوله رحمه الله كما أرادت، أي أن هذا شيء كانت تسعى، أي حليمة، إلى الحصول عليه عندما جاءت به إلى أمه. ثم قال رحمه الله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه. الناظم هنا يذكر حادثة عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، أي بعد شهرين من رجوعه صلى الله عليه وسلم مع مرضعه حليمة، حصلت له حادثة شق الصدر، وهذا هو ظاهر اختيار الناظم رحمه الله. والناظم عبر بالبطن موافقة لنص الحديث، سيأتي إن شاء الله الحديث. ثم ذكر رحمه الله القول الثاني: وقيل بعد 40 من سنه. وقيل هذه صيغة من صيغ التمريض يستعملها أهل العلم إشارة إلى ضعف هذا القول، ولكن هذا القول الذي عبر عنه الناظم بصيغة التمريض بصيغة تشعر ضعفه، هذا القول اختاره أبو نعيم والزرقاني في شرح المواهب، والحافظ العراقي في سيرته، وتلميذه ابن حجر أيضا، وهذا القول هو الراجح لما ثبت عند ابن إسحاق في السيرة عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. فجاء في الحديث أنه قال: واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي في بهم لنا، البهم هم صغار الغنم، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوءة ثلجا، فأضجعاني فشقا بطني. ولهذا عبر الناظم بقوله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، موافقة لما ورد في الأثر. قال: فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذاك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. وجه دلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حادثة شق صدره يرعى الغنم، وفي العادة من كانت له سنتان لا يترشح لرعي الغنم، ومن باب الفائدة أن هذه المهنة رعي الغنم هي مهنة كثير من الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره في الأدب المفرد عن بشر بن حزن البصري، قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بعث داود عليه السلام وهو يرعى الغنم، وبعث موسى عليه السلام وهو يرعى الغنم، وبعثت وأنا أرعى الغنم لأهلي بأجياد. أجياد هو مكان في مكة. وثبت أيضا في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريت لأهل مكة. القراريت جمع قيراط، وهو جزء من الدينار والدرهم. إذن الحديث السابق هو فيه قرينة على أن السن التي يمكن أن يترشح لمثلها صبي ليرعى البهمة صغار الغنم هو أن يكون عمره 4 سنين. أما من كان في السن السنتين لا يترشح مثله أن يرعى صغار الغنم. أيضا هناك قرينة أخرى لترجيح ولتقوية القول الذي ذكره الناظم بصيغة التمريض، أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر تفاصيل شق صدره بكل دقة وما حصل معه، وكل هذا يؤكد أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة لم يكن عمره سنتين، وإنما كان عمره 4 على الراجح من القولين، وبالله التوفيق. وحادثة شق الصدر لها رواية في صحيح مسلم صحيحة، رواها أنس، قال أنس يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، مرضعه، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغير اللون. وهذه الكلمة منتقع يجوز فيها ممتقع، مبتقع، ومنتقع، وكلها بمعنى متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. فمثل هذه التفاصيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي علقت في ذهنه لا يمكن أن يتذكرها الصبي الذي له سنتان من العمر. ويؤيد هذا ويؤكده ما ثبت في الصحيح عن محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 4 أو 5 سنين. فمثل هذه السن يمكن للصبي أن يتذكر التفاصيل ويترشح لمثلها أن يرعى صغار الغنم، وبالله التوفيق. وقد بين بعض أهل العلم الحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم في طفولته، وهي أن في نزع العلق من القلب التي هي حظ الشيطان من البشر نشأة ذلك الطفل على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. وهذه الحادثة، أي حادثة شق الصدر، تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وإن كان المروي أكثر من ذلك. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في 10 من عمره، ولكن المروي في ذلك حديث ضعيف. أيضا روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره عند بعثته. وأيضا المروي أي الأثر الحديث الذي ذكرت فيه هذه الحادثة فيه راو ضعيف، أما المرة الثانية التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حادثة الإسراء والمعراج، وهي ثابتة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. فقد روي عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. في هذا البيت ذكر الناظم حادثة وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم ختم الفصل المتعلق برضاع النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى فصول أخرى، وقد ذكرنا في المقدمة أن المصنف لم يبوب هذه المنظومة يعني بعنوين، ولم يعنون تحت يعني أمام كل بعض الأبيات فصولا أو أبوابا، ولكن من تأمل النظم وجد أن هذه المنظومة في الحقيقة هي مرتبة ومنظمة على جملة من الفصول دون ذكرها بأسماء أو بعناوين. قال رحمه الله: بعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. قوله رحمه الله: وبعد ست، أي بعد ست سنوات من مولده صلى الله عليه وسلم مع شهر جاء، أي مضافا إلى الست سنوات. وفاة أمه على الأبواء، أي توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء، وهي راجعة به إلى مكة بعد زيارة قامت بها معه صلى الله عليه وسلم إلى أخوال أبيه عبد المطلب ابن عدي ابن النجار بالمدينة النبوية. وما ذكره الناظم من كونه صلى الله عليه وسلم له ست سنوات حين وفاة أمه هو قول الجمهور، وهو المشهور عند أهل السيرة كابن إسحاق وابن كثير والذهبي. وموضع وفاة أمه صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الناظم هو الذي أجمع عليه العلماء، كما نص على ذلك ابن القيم في زاد المعاد. وقد ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار قبر أمه بعد بعثته، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وثبت عند أحمد في المسند وغيره عن بريدة بن الحصيب قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم، فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، فقال: إني أتيت قبر أمي محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وثبت أيضا عند أحمد عن بريدة بن الحصيب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي في استغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله في الدرس القادم نقدم بمقدمة فيها حوصلة لما أخذناه في درس اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.